بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتكلم خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، هو باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا. وذكر كعب بن مالك رضي الله عنه كيف تخلف عن غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كعب بن مالك رضي الله عنه هذه الأحداث والوقائع التي مرت به عندما تخلف عن هذه الغزوة، حتى توقفنا عند قوله: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك رضي الله عنه؟ فتفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولما جعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرت بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50. بينا أن كعب بن مالك رضي الله عنه ذكر أن المقاطعة، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يبقى المقاطعة كانت وصلت إلى 50 ليلة. يقول هنا كعب بن مالك رضي الله عنه: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قلنا استجاب الصحابة تربوا على السمع والطاعة. الصحابة رضي الله عنهم تربوا على السمع والطاعة، رغم أن كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن هذه الغزوة، ولكن ننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الواقعة وتلك الحادثة، وكيف الاستجابة والاستقامة على أمر ربهم سبحانه لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة حتى يأتي الحكم والقضاء من الله تبارك وتعالى. يبقى كان هذا الأمر انتظارا لقضاء الله عز وجل في هذه المسألة، لذلك قال له: قم حتى يقضي الله في أمرك، قم حتى يقضي الله في أمرك. فهذه المقاطعة وصلت إلى 50 ليلة كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، ولكن كما بيّن حتى إذا مر 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا ترى ما معنى الاعتزال؟ هل فراق المرأة ولا اجتناب المرأة؟ فلذلك بيستفسر كعب بن مالك رضي الله عنه فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. قال: بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحق بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، انتظارا لقضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن كان رجاء كعب بن مالك رضي الله عنه في ربه كما بيّن أنه أراد أن يخرج من هذا المأزق أو تلك الأزمة بالكذب، ولكنه عاد واستقام، وما صدق في قوله رجاء لعفو الله سبحانه وتعالى. قال لها: الحق بأهلك فتكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب رضي الله عنه: فجاءت امرأة هلال بن أمية رضي الله عنه، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، يبقى كبير في السن طاعن، وبالتالي على ذلك لا يقوى على خدمة نفسه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا تأسفا وندما، والجميع في انتظار أن يأتي ذلك القضاء من الله سبحانه وتعالى، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أو هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال، فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فلما صليت صلاة الفجر، قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوت: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. قال: فخررت ساجدا. الفرح والسرور لم يعم كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه فقط، ولكن عم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان قضاء الرب سبحانه وتعالى، ينتظرون ذلك القضاء، يبقى يتألمون من هذا الفراق ولكن ينتظرون ذلك القضاء، لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك نادى بأعلى صوت: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. قال: فخررت ساجدا. ويعني مر علينا سجود الشكر، إذا كانت نعمة أو دفعت عنك نقمة فبيسجد الإنسان لله سبحانه وتعالى شكرا. قال: فقررت ساجدا. يبقى إما لنعمة حدثت لذلك العبد أو مضرة دفعت عن ذلك العبد، يبقى بنقابل هذا بالشكر لله سبحانه وتعالى ويسجد الإنسان سجدة الشكر. وعرفت أن قد جاء فرد وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وساع ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. يبقى ركب هذا الرجل فرس، قلنا حتى يأتي مسرعا إلى كعب بن مالك رضي الله عنه يبشره بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن آخر يعني رقى على الجبل ثم نادى بأعلى صوته، فكان الصوت أبلغ أو أسرع من وصول ذلك الفارس على فرسه. قلنا يعني أراد أن تأتي البشرى مباشرة إلى كعب بن مالك، ماذا يصنع؟ يبقى رقى على المنبر، رقى على الجبل ثم نادى بأعلى صوته حتى يصل ذلك الصوت إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوت إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. يبقى بشره، فعلى ذلك أعطاه هذه الهدية. يبقى أعطاه، أعطى من بشره بتوبة الله عز وجل عليه هذه الهدية. وكانت يعني هذا الأمر لم يعطيه لمن أتى على الفرس، ولكن من رقى على الجبل ثم نادى بأعلى صوته، يبقى أراد أن الصوت ده يصل مسرعا، أراد أن تصل هذه البشرة إلى كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوت إياهما ببشرى. يبقى بشرك بالخير أعطيه، يبقى بشرك بالخير، يبقى مقابل ذلك أن تعطيه. فقال: والله ما أمن غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد. يبقى فرح عم المدينة وعم هؤلاء القوم بهذه البشرة لما نزلت توبة على هؤلاء الثلاثة، توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة. قلنا فرح غامر نزل على الصحابة رضي الله عنهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإضافة إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، فكان الناس يتلقونه فوجا فوجا وكلهم يهنئوا بهذه التوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب رضي الله عنه: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول، قال يروي حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة، لا ينسى له هذه المقابلة. يعني هو داخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة رضي الله عنهم يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على الفور طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأحد العشر المبشرين بالجنة، قام على فوره يستقبل كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: حتى صافحني وهناني، يعني يهنئه بالتوبة ويصافحه، ونقول على ذلك يستقبله ذلك الاستقبال، فما نساها كعب بن مالك رضي الله عنه لطلحة ابن عبيد الله، لذلك قال: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. على الرغم ان هم الفرحة يعني عمت الجميع والكل بفرح وسرور بتوبة الله عز وجل على كعب بن مالك، لكن هو ده موقف، يعني هذا موقف أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سعى إليه مهرولا يصافحه ويونئه أيضا بهذه التوبة، فما نساها لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، يبقى بيرى أثر هذا السرور على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، يبقى كانوا يقرؤون حال النبي صلى الله عليه وسلم من صفحة الوجه، يرى عليه ذلك الحزن والغضب، يرى على وجهه هذا السرور والفرح، يقرؤون حال النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه. قال: فلما جلست بين يدي قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتصدق بمالي الذي أخره عن الطاعة، يبقى قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن ينخلع من هذا المال الذي أخره عن الطاعة، أخره عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها في غزوة تبوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: بإني أمسك سامي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق. يبقى الصدق من جاء، قلنا عنه مر بكرب شديد، يعني كرب شديد، مقاطعة 50 ليلة ولا تكلم معه أحد، وكما بينا أن كعب بن مالك رضي الله عنه تصور دار أبي قتادة ابن عمه وصديقه، ومع ذلك لما يعني تكلم معه ما رد عليه غير أنه قال له: الله ورسوله أعلم. فعلى ذلك بكى بكاء شديدا كعب بن مالك رضي الله عنه، وأن كانت مقاطعة ويعني أحزان شديدة جدا، ومع ذلك يعني كما بين، يا ترى إيه سبب نجاته؟ الصدق نجاه. والنبي ينظر إلى المآل، يعني ينظر إلى المآل، قلنا لو يكذب الإنسان، لو كذب هذه الكذبة في البداية ظنوا أنه نجا، لا، هذا ليس بنجا، إن جاء كان في صدق، قلنا على الرغم مما ابتلي به كنتيجة هذا الصدق ابتلي بهذه المقاطعة، لكن المآل، انظر دايما إلى المآلات، ينظر الإنسان إلى المآلات، حفت الجنة بالمكاره، يتعرض الإنسان لإيذاء وابتلاء إلى غير ذلك، لكن المآل الجنة، يبقى يصر الإنسان وتعطيه القوة على تحمل أمثال هذه الابتلاءات، الصبر والصلاة، وأن بدي الأدوات المعينة للإنسان على التحمل، يبقى الأدوات المعينة للإنسان على التحمل الصبر والصلاة، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: يا أيها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر والصلاة، يبقى الصبر كده خلق تحمل لا يشتكي الإنسان ولا يجزع ويرضى بقضاء الله عز وجل حتى لو كان مرا، وكذلك يستعين برب سبحانه وتعالى ويستعين بالصلاة، أن يقف بين ذلك سبحانه وتعالى وناجيه وتضرع إليه ويلجأ إلى رب سبحانه وتعالى ولا يغفل عن ذلك. فقال إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا قال إلا ألا قال من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا كذبا. يبقى كان يعني صابر على هذا الخلق، بيمر للإنسان أحداث وقائع وقد يوحي له البعض، يعني البطانة من حوله إن المخرج حتى لو كذب فهذه أول كذبة يعني يكذبها، وبالتالي يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى والله عز وجل يغفر الذنب. يعني رأينا ذلك، يعني لما نفس كعب بن مالك رضي الله عنه كانت تحدثه أن يخرج من ذلك من سخط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب كما كذب هؤلاء، وبالتالي حتى لما استشار بعض ذوي الرأي من أهله أشاروا عليه وقالوا أنه لم يذنب ذنبا قبل ذلك، إن أذنب يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر له، ولكن هو أصر بعد ذلك على دفع هذه الأوهام وهذه الأباطيل وأصر على أن يكون صادقا في حديثه، وصدق في حديثه. ولذلك قال في النهاية، قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبته ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. يعني أخذ كده القرار، يعني رأى ثمار ونتائج الصدق. قلنا عرام إن هي أحداث مريرة مرت على كعب بن مالك رضي الله عنه، ولكن المآلات دايما، انظر إلى المآل، المآل ده يخفف على الإنسان هذا العناء، دايما يخفف عليه، يبقى ابتلاء شديد، لكن لما نيجي نصبر كده ونحتسب ننظر إلى المآلات إلى النتائج كما بين ربنا سبحانه وتعالى لما وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. لما الإنسان ينظر للنتائج يبقى حتجد عنده قوة للتحمل، بيستعين برب سبحانه وتعالى على تحمل هذه الابتلاءات مهما كانت شدة هذه الابتلاء، مهما كان العناء بيتحمل لما بينظر إلى المآلات النتائج إلى الثمار المرجوة التي يحصل عليها كنتيجة لصبره واستقامته على أمر رب سبحانه وتعالى. قال فوالله ما أعلم أحد المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. يعني فرق ما بين الإنسان يتعمد شيء أو فرق أنه يخطئ، فالشارع فرق بين العمد والخطأ، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ، ده يبقى ده تعمد الكذب، يبقى ده تعمد الكذب. ولذلك حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى فرق ما بين قتل الخطأ وقتل العمد، قتل الخطأ وقتل العمد، قتل العمد فيها قصاص، قتل الخطأ فيها الدية والكفارة كما قال ربنا سبحانه. يقول في ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا كذبا. قلنا وده من فقه الصحابة رضي الله عنه، دقيق في ألفاظه، يعني هو ما تعمد ذلك، لكن ممكن يقع هذا الأمر من إنسان خطأ، يقع من إنسان هذا خطأ، من كذب علي متعمدا فليتوب مقعده من النار. ممكن إنسان ينقل كذب وهو لا يظن أنه كذب، لا يظن أنه كذب، يبقى على ذلك لكنه لم يتعمد أن يكذب. قلنا كحال المسلم لا يتعمد أبدا ولا تربص لكي يقع في المعصية، ولكن ممكن تتوافر تداعيات المعصية فتزل القدم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا، ما بتعمدش الأمر، لكن ممكن تنزلق القدم نتيجة توافر تداعيات تلك المعصية أو المخالفة. قال وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي المهاجر والأنصار حتى إلى قول الله تعالى وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى قد تاب الله على النبي المهاجر والأنصار أن الله عز وجل أمرهم بالعودة من الغزو ولم يستكملوا المسير، لم يستكملوا. يبقى كانت توبة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر والأنصار، يبقى لم يذنبوا ذنبا، ولكن الله عز وجل يعني أمرهم بالرجوع مرة ثانية ولا يستكملوا المسير للوصول إلى الروم. كذلك أيضا كانت من توبة الله عز وجل على هؤلاء أن تاب عليهم حتى وفقهم أن يتوبوا يا ربي سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل التوبة، توبة على هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما يتذكر الإنسان للنعم، يعني الإنسان بيحتاج دائما أن يتذكر النعم، تتذكر من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنجاني نجاني، يعني كما بيّن أن الله عز وجل ما نجاني إلا بالصدق، يعني بينظر كده إلى توفيق الله عز وجل له، هذه من رب سبحانه وتعالى أن وفقه إلى ذلك. وكذلك أيضا يتذكر النعمة، ولذلك كما قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة، هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا أن يكون صادقا، صدق في الحديث وصدق مع رب سبحانه وتعالى وأن يوفق إلى ذلك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إعانة تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أعانه أن استقام في قول مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب كما كذب هؤلاء. لذلك قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني يكفي بقى هذه النتيجة وهذا المآل الذي وصل إليه هؤلاء. قلنا على الرغم أنهم فرحوا فرحا شديدا، يعني أنهم لما كذبوا خرجوا من مأزق، خرجوا من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، ده ظن هؤلاء. يبقى الكاذب ده بيظن أن الكذب هيخرجوا من هذه الأزمة أو تلك أو هذا المأزق أو هذا الكرب. نقول ده من قلة فقه ذلك الإنسان، يعني من قلة فقه هذا الإنسان، وأيضا من المفاهيم المغلوطة عند الإنسان ظنا أن الكذب ينجي. الكذب لا ينجي الإنسان، يهلك الإنسان مع الكذب، لكن الذي ينجي هو الصدق. قلنا مهما كان حجم الابتلاء الذي يمر به الإنسان كنتيجة الصدق، ولكن الصدق من جاء، الصدق من جاء. انظر دائما كده إلى المآلات. قال كعب رضي الله عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما تخليف إيانا وإرجاؤنا أمرنا عمن حلف لو اعتذر إليه فقبل منه. يعني بيذكر هنا على الثلاثة الذين خلفوا، مش خلفوا عن الغزو. يبقى البعض بيظن إيه إن وعلى الثلاثة الذين خلفوا يبقى أي تخلفوا عن الغزوة، ما كل المجموع ده كان تخلف عن الغزوة، ولكن ده خلفوا ينتظر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الرب سبحانه وتعالى. اللي كذب خلاص كان بيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منه العانية ويكل السرير على رب سبحانه وتعالى، لكن دول لما صدقوا في الحديث على ذلك قال قم حتى يقضي الله في الأمر، يعني ما فيش حكم دلوقتي لغاية لما ينزل بقى القضاء من رب سبحانه وتعالى. ماذا نصنع مع هؤلاء الثلاثة الذين يعني خلفوا لم على أساس أنهم صدقوا وينتظر فيهم حكم الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وارجاءه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. فقلنا المآلات دايما انظر لا تنشغل هن بأن تخرج من المأزق بالكذب، ولكن الصدق من جاء دائما كده، الصدق من جاء. انظر دائما آلات هتعين الإنسان للتحمل، حفة الجنة بالمكاره. يبقى لما ننظر كده ان الثمره المرجوه التي نصل اليها المبتغى اللي هي الجنه، يعني نتحمل من اجل الوصول اليها، نتحمل المشاق والسعاب والصعاب والعقبات التي تبث في طريق الانسان. يبقى قلنا الجنه لا يصل اليها الانسان الا بذلك. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. ده الطريق، هو ده، هذا هو الطريق، هو ده الطريق الى الجنة، طريق محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما الإنسان يقع الجنة في قلب الموقع وفعلا يسعى إليها، يتحمل من أجل الوصول إليها المشاق والصعاب والمتاعب من أجل الوصول إلى هذا المبتغى. ثم ذكر الباب التالي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. قال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. كذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر هي منازل ثمود، منازل ثمود. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر اللي هم يبقى دي ديار ثمود اللي هو قوم صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما نزلوا الحجر ألا يشربوا من مائها، ألا يشربوا من مائها، وكانوا قد عجنوا عجينا، فعلى ذلك قال أمرهم ألا يطعموا ذلك العجين ولكن يقدموه إلى البعير. يبقى مع عجن وعجين بهذا الماء أمرهم ألا يأكلوا من ذلك العجين، وبالتالي على ذلك أمرهم ألا يشربوا من هذا الماء لما نزلوا الحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. الإنسان بيعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى القصة نعتبر ونتعظ بما حدث لهؤلاء، يعني نقول هؤلاء قوم عاشوا على ظهر الأرض وكانوا يستمتعون ويتلذذون بمتاع الدنيا، والله عز وجل أخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر وأهلك الله عز وجل هؤلاء. إيه السبب؟ دايما فكر، يعني فكر إلا أن تكونوا بكين، معتبر، تعتبر بهذا الحال. الله تعالى لما أمرنا أن نسير في الأرض حتى نعتبر بما حدث للأمم السابقة، بما حدث. والقصص القرآنية ده من أجل أخذ العبرة والعظة، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، أي عبرة وعظة، اتعظ كده، يعني عبرة وعظة، نتعظ ونعتبر. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل الرجز والعذاب على هؤلاء؟ نعرف الأسباب عشان نجتنب الأسباب. والله عز وجل حكى لنا الأسباب التي بها أهلك هؤلاء القوم، فكلنا أخذنا بذنبه، يعني كما قال سبحانه وتعالى. يبقى كان سبب الذنوب والمعاصي والمخالفات والانحرافات عن منهج الله عز وجل. يبقى ماذا تنتظر؟ لا تنتظر إلا العقوبة تنزل من ربك سبحانه وتعالى على من خالف ذلك الأمر وانحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وانحرف عن الطريق المستقيم. يبقى تأخذ العبرة والعظة، يعني العبرة والعظة. لما بننظر بقى إلى مساكن هؤلاء يبقى على ذلك تمر سريعا من هذه المساكن. هؤلاء قوم عذبهم ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا البكاء أي تعتبر وتتعظ بما حدث. قلنا حتى نجتنب ما فعلوا، لا نفعل ما فعلوا حتى لا نهلك كما هلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تلصى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى ايه سبب هلاك هؤلاء؟ واحنا مر علينا كلام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه لما رقى على المنبر واخذ بقصة من الشعر وقال: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ نساؤها هذا. يبقى بيتكلم كده الهلاك السبب ايه؟ المخالفات. انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذت نساؤها هذا. وكان معاه قصة: اين علماؤكم؟ يعني أين علماء؟ فين العلماء اللي هم بيعلموا الناس ويرشدوا الناس إلى الخيرات ويحذرون الناس من عقوبة الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أخذ كده قصة من شعره يعني شوية شعره ولكن بيّن أن المسألة ممكن تحسبونها بينه عند الله عظيم، يعني ممكن الإنسان يحقر من شأن معصية أو ذنب يرى أن ده ذنب صغير، ولكن أنت لا تأمن على نفسك أن تنزل العقوبة من ربك سبحانه وتعالى وأنت تتلبس بذلك الذنب. لذلك كما قال إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. يعني معنى الكلام لما إحنا نمر بمساكن الذين ظلموا أنفسهم يبقى نمر كده مرورا سريعا، مرورا سريعا. ولذلك قال لا تدخلوا، الأصل كده لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم. يبقى الواحد أرض دي نزع عليها اللعنات، نزع عليها الركس والعذاب، يبقى يخشى الإنسان على نفسه. أنت بتمر على أرض نزل فيها العذاب فكيف تمر فيها؟ يبقى لو الإنسان اضطر للمرور يمر سريعا كما قال وبين النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل كده قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم. يبقى دي أرض نزل فيها العذاب إيه؟ إلا أن تكونوا بكين. يبقى يعتبر الإنسان ويتعظ كده وحيضطر لو مر منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب ولم يذكر لها ترجمة، وذكر العديد من الروايات تحت هذا الباب. أولى هذه الروايات رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حاجتي فقمت أسكب عليه الماء لا أعلم إلا قال، قال في غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فأسلهما ثم مسح على خفيه. أيضا في رواية عن عباس بن سالم بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم ذكر آخر رواية تحت هذا الباب رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدان المدينة فقال إن ابن المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. قال رسول الله وهم بالمدينة؟ قال هم بالمدينة، حبسهم العذر. ذكر تحت هذا الباب لم يذكر له ترجمة رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء، وكان هذا الكلام في غزوة تبوك. يبقى بيتكلم على أيضا غزوة تبوك دي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ينقل لنا بعض الأحكام فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعض حاجات فقمت أسكب عليه الماء نقول يسكب عليه الماء ليتوضأ. قال بغزوة فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة، كان لابس جبة والكم ضيق فماذا يصنع؟ يبقى أخرج الذراعين من تحت الجبة، ولكن ما كان تحت الجبة ساترا للعورة، يبقى كان ساترا العورة. قال فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما. هنا لأن هيضطر كده لما يرفع الجبة هيظهر ما تحتها، ينكشف ما تحتها، فيبقى الإنسان يكون ساتر لعورته. يبقى لما يرفع ذلك الأمر يبقى ساتر لعورته، لكن لما ضاق عليه كم الجبة كده قلنا ضيقة فلا يستطيع إخراج الذراع لغسلها في الوضوء، فماذا صنع؟ يبقى أخرجها من تحت الجبة، وما كان تحت الجبة كان ساترا للعورة. قال ثم مسع على خفيه، ودي رواية مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على خفيه في آخر حياته أيضا، يعني عشان نعرف أن مسح الخفين حكم الأحكام، يعني هذا حكم كحكم غسل القدمين كحكم غسل القدمين، لكن بشروط لا نمسح إلا كما بينا قبل ذلك لما يكون يعني الخف ساتر، وكذلك أيضا يلبسه الإنسان على طهارة، يلبسه الإنسان على طهارة. ومدة المسح يوم وليلة للمقيم 3 أيام ليلين للمسافر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينزع الخف إلا من جنابة، لا ينزع الخف إلا من جنابة، لو أراد يغتسل ينزع الخف. قال ثم مسح على خفيه، يبقى ده كان آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل محبنا ونحب هذه طابة هذه طيبة هذه طابة، يبقى داع على المدينة، يبقى غير اسم مدينة من يثرب إلى المدينة إلى طابة إلى طيبة، يبقى قال هذه طابة وهذا أحد جبل نحبنا ونحب، يبقى أثبت له المحبة جبل نحبنا ونحب، يبقى جبل كان يعني كأنه في الشعور والوجدان، يعني الشعور والوجدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا جذع النخلة كيف كان يئن لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من منبر، وهذا حجر كنت أعرفه يسلم علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزو التبوك فذهب من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله هم بالمدينة، قال هم بالمدينة حبسهم العذر، يعني لولا ذلك العذر خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منعهم العذر، وكان صادق في نيته، بس أهم حاجة يكون الإنسان صادق في نيته، يبقى زي الإنسان كده لما ينام وينتوي قيام الليل، فإن نام حتى أصبح يكتب له قيام الليل، بس الكلام ده يكون صادق في نيته، ينتوي مش عبارة عن نية كده بيجمعها ويظن أنه حينال الأجر كده، لكن صادق في نيته، صادق فعلا، يعني هو عازم على القيام، يعني عازم على القيام، عنده عزم على القيام، شو نقول لو الواحد جمع النية ونام وهو ناوي ينام لغاية الصباح، بس هو كده يقول لك أنا يقدر، لا، قال أنه هو يكون صادق في نيته، يعني دي من أهم الجزئيات اللي احنا ننتبه إليها، صادق في نيته، لولا ذلك العذر لفعل، يعني لولا ذلك العذر، وكان صادق في نيته، إنما الدنيا لأربعة نفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمي في مالي وأعلم أن الله فيه حق فهو فاصل به الرحم فهو أفضل المنازل، وعبد رزق الله علما ويرزقه مالا فيقول أنا لي مثل فلان اللي عملته عن فلان، وهو صادق في نيته، ده الشاهد كده قال هو صادق في نيته، لو عندي مال أعمل زي ما عمل فوق، وكان صادق في النية، يعني بمعنى لو أعطي المال لا تردد، عازم على هذا الأمر، لذلك صدق النية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد بينال الثواب حتى لو تخلف عن العمل إنه عليه وجود عذر، لولا ذلك العذر قام بهذا الأمر، يبقى زي ما بينا كده مسألة أدي قيام الليل، يبقى بينتوي عازم فعلا على قيام الليل، عازم فإنام حتى الصباح يقدر، لكن هو عارف المسألة يقول لك إيه أنا أنتوي، بس أنت من جوه ناوي إيه، ناوي النوم لغاية الصباح، فعلى ذلك يبقى هو انتوى كده هياخد الأجر، لا لازم صدق النية، يعني صدق النية وعازم على الأمر، ولكن على ذلك إنما حتى الصباح يبقى يؤجر عند ذلك، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ممكن يموت على فراشه وهنا الأجر شهيد، أنه كان صادق في نيته، يبقى دايما كده صدق النية خالصا من قلبي صادقا من قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صادقا من قلبي، يبقى الصدق يعني دايما، فلذلك قال إن من أقوام ما سرتم مسيرة وقطعتم مدين إلا كانوا معكم، قال رسولهم في المدينة، قال هم بالمدينة حبسهم العذر، العذر هو اللي منحهم، لولا ذلك العذر لا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، قال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه، فأراد يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ثم ذكر رواية عن السائب بن يزيد قال أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مدة قال مع الصبيان قال مع الصبيان. قال أيضا في رواية عن السائب أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. يبقى الكلام دوت المقصد به مش خرجوا لثنية الوداع لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم إلى المدينة، ده فعلوا هذا الأمر، ولكن هو المقصد هنا قال في غزو مقدمه من غزوة تبوك. قال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. كسرى ده لقب، لقب ملك الفرس، وقيصر ده لقب ملك الروم والنجاشي، يبقى ده لقب ملك الحبشة، يبقى دي ألقاب كلها دي مش أسماء، يبقى فرعون لقب، كسرى لقب، قيصر لقب، والنجاشي أيضا لقب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابي إلى كسرى، وإن الكلام دوت بعد غزوة تبوك، يعني هو رسائل أرسلت قبل ذلك، ولكن دي رسالة يعني في غزوة تبوك. قال بعث بكتابي إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، يبقى دعم الكسرى على البحرين، فهو دفعه إلى عظيم البحرين وهو بدوره دفعه إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، فقال حسبت أن ابن المسيب يقول لإمام الزهري رحمه الله، حسبت أن ابن المسيب قال دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، يبقى الله تعالى يمزق ملك كسرى كما مزق هذه الرسالة، واستجاب الله عز وجل، وفعلا تلاشى ذلك الملك، تلاشى ذلك الملك. ابن كسرى قتله وقتل جميع إخوته، يبقى ابن كسرى كده قتل كسرى وقتل جميع إخواته عشان هو يعني يملك هذا الملك. وكسرى يعني كان غلب على ظني أن الولد يفعل ذلك، وبالتالي على ذلك وضع في الخزانة يعني حق كده به سم، وكتب عليه ده حق الجماع، يعني لما أراد المجامع كذا وكذا يأخذ من ذلك، فأخذ منه الولد فمات. وهذا ابن كسرى يبقى قتل جميع إخواته وقتل كسرى، وهو لم يكن له إلا بنات، فملكت الأمر ابنته، وده اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني كيف مزق هذا، هذه تمزيقه، يبقى ابنه قتله، قتل جميع إخواته ولم ينجب ذكرا، فقتل بقى بالسم، فعلى ذلك تملكت ابنته الملك، وبالتالي لن يفلح قوم ملا امرهم امراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمزق كل مزق ذلك الملك نتيجه لتمزيق رساله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو بكر رضي الله عنه لقد نفعني له بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل، يعني الكلام ده تذكره ايام الجمل، يعني تذكر الكلام ده ايام وقعه الجمل، وقعه الجمل بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وكانت تركب الجمل، يعني مش الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الجمل، لأيام الجمل دي على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى كان بين عائشة وبين أم المؤمنين، بين عائشة رضي الله عنها وبين علي بن أبي طالب، ودي وقعة الجمل التي تعرف. هو يقول أبو بكر رضي الله عنه اعتزل القوم في أيام الجمل إزاي؟ قال لقد نفعني له بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها قبل ذلك، نفعته أيام الجمل، قال أيام الجمل أي انتفع بهذه الكلمة بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، كان ينضم إلى جيش عائشة رضي الله عنه، وهم أساسا الجيش ده كان بيطلب بدماء عثمان، أن هو أن تقام الحلول على قتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أرجى الأمر ده. فانضم عائشة الزبير بن عوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، وكل دول قتلوا أيضا، يعني قتلوا غدرا، يبقى طلحة بن عبيد الله الزبير بن عوام رضي الله عنه ودول مبشرين بالجنة رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه كاد أن يعني يلحق بجيش عائشة لولا تذكر هذه الكلمة. فقال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال برضك هنا اللي هتقود الأمر ده عائشة، فعلى ذلك بتذكر هذا القول. فهذه كلمة نفعه الله عز وجل بها، فلذلك ابتعد أبو بكر رضي الله عنه ولم يدخل في هذه الفتنة. أيضا قال السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع، يبقى ده مش استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال قال نتلقى قال خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الوداع مقدمه من غزوة تبوك، يبقى خرجوا الاستقبالي في وهو عائد من غزوة تبوك. ثم بينتقل إلى الباب التالي وباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.